بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد. ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم، هذا هو المشهور وتدل عليه الأخبار والروايات، منها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام: سألته عن الرجل يصلي النافلة، أيصلح له أن يصلي 4 ركعات لا يسلم بينهن؟ قال عليه السلام: لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين. وكذا في رواية الفضل بن شاذان، رواية المعتبرة عن علي بن موسى الرضا عليه السلام، أن الصلاة 2 ركعتان. هذه روايات وأخبار معتبرة. ومن هنا سيأتي النقاش حول صلاة الأعرابي التي هي 10 ركعات كالصبح والظهرين في الكيفية والترتيب. قال: ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم، هذا هو الأغلب، وقد خرج عنه مواضع ذكر المصنف منها موضعين بقوله: وللوتر بانفراده تشهد وتسليم، هذا في صلاة الليل إجماعي كما عن الخلاف والمنتهى والتذكرة وغير هذه الكتب للأخبار المعتبرة كصحيحة معاوية بن عمار: قال لي اقرأ في الوتر في 3 بقل هو الله أحد وسلم في 2. وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: الوتر 3 2 مفصولة وواحدة. هنا 3 يعني 2 الشفع و 2 الوتر. وللوتر بانفراده تشهد وتسليم، طبعا المنقول عن أبي حنيفة أنه 3 بتشهد وتسليم واحد، لأنه خلاف المجمع عليه في مذهب الشيعة الإمامية في كيفية صلاة الوتر من صلاة الليل. ثم قال: ولصلاة الأعرابي من التشهد والتسليم ترتيب الظهرين بعد الثنائية. صلاة تسمى صلاة الأعرابي، قيل إن أول من تعرض لها في الكتب الفتوائية هو المحقق الحلي في الشرائع، شرائع الإسلام، ولم يذكرها من كان قبله من الفقهاء كالمفيد مثلا أو الطوسي، وهي 10. قال: فهي 10 ب5 و3 كالصبح والظهرين، ووقتها يوم الجمعة عند ارتفاع النهار. هذه صلاة الأعرابي 10 كالصبح 2 بتشهد وتسليم، ثم 4 كالظهرين بتشهدين وتسليمين، ثم 4 كالعصر بتشهدين وتسليمين، بتشهدين وتسليم، فحينئذ يكون مجموع التشهدات خمسة، لأن في الرباعية كل واحدة منها تشهدين، صح لو لا؟ نعم. يكون أربعة، مع الثنائية يصير خمسة تشهدات، بخمس تشهدات وثلاث تسليمات كالصبح والظهرين. ولم يتعرض إليها في المختصر النافع اللي هو المحقق الحلي، لأن مأخذها لم يثبت من طرقنا، وإنما رواها زيد بن ثابت. قال في النجعة في شرح اللمعة: الأصل في رواية هاي صلاة الأعرابي زيد بن ثابت، وفي أسد الغابة كان عثمانيا لم يشهد مع علي عليه السلام شيئا من حروبه اللي هي الجمل والصفين والنهروان، وكان عثمان يستخلفه إذا حج، وكتب لأبي بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وآله، هذا في أسد الغابة، وكان على بيت المال لعثمان، يعني كان وزير المالية عند الخليفة الثالث. وبعد عدم ذكرها في أخبارنا لا عبرة بها، ويرد هذه الرواية المرسلة عن زيد بن ثابت اللي نقلها الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد من كتب الأدعية، يرد هذه الرواية تواتر الأخبار بكون النوافل غير صلاة الوتر. كون النوافل شنو؟ ركعتين. نعم. الصلاة ركعتين جميع النوافل. نعم. ماكو عندنا بعد ثلاثية أو رباعية. نعم. وإنما ثنائية، ركعتين عدا صلاة الوتر من صلاة الليل اللي هي ركعة واحدة، لأن الروايات المعتبرة نصت على أن النوافل ركعتان. ففي رواية الفضل بن شاذان اللي رواها الصدوق في العلل وهي معتبرة، لأن الصلاة ركعتان. وقال الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر: إن الأحوط ترك هذه الصلاة. وفي النجع أضاف أيضا: وبالجملة صلاة الأعرابي راويها زيد بن ثابت الذي عرفت حاله والرواة عنه العامة، وإنما ذكر هذه الصلاة الشيخ الطوسي في مصباحه له كتاب أدعية، وفي كتب الأدعية يتسامحون، ولم يروها في كتاب التهذيب، ولم يذكرها في النهاية كتاب فقهي فتاوى مجرد للشيخ الطوسي، وأول من ذكرها المحقق الحلي في شرائعه فيما أعلم، ذكرها في أول المقدمة الأولى من الركن الأول من صلاته، فقال: والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما إلا صلاة الوتر وصلاة الأعرابي. وفي مهذب الأحكام للسيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله يقول مع عدم إشارة من الأئمة عليهم السلام إلى هذا الحكم المخالف للإطلاقات والعمومات، إطلاقات وعمومات النوافل أنها شنو؟ ركعتان. عاد نوافل صلاة الليل أو أي صلاة من الصلوات، الغفيلة مثلا، صلاة جعفر مثلا، صلاة الوصية مثلا التي ورد أنها تصلى بعد المغرب ركعتان، في الأولى تقرأ اللي هو 13 مرة الزلزلة، وفي الثانية أظن 15 مرة لا إن أنزلناه ظاهرا، فهذه صلاة الوصية. هي صلاة ليلة القدر؟ لا، غير صلاة الوحشة، صلاة الوصية موجودة في العروة الوثقى للسيد اليزدي أنها بعد فريضة المغرب مثل صلاة شنو الغفيلة، وهل تحتسب من الأربع الركعات نوافل المغرب أم لا؟ على التفصيل، إذا قلنا باحتساب الغفيلة من النافلة نوافل المغرب فهذه أيضا يمكن احتسابها، كيفيتها موجودة في الوسائل وفي العروة الوثقى للسيد اليزدي. صلاة الوصية تسمى صلاة الوصية. زين، فإذا على هذا الأساس، عفوا، صلاة الوصية في الركعة الأولى هي 13 مرة إذا زلزلت الأرض زلزالها، وفي الركعة الثانية 15 مرة كما ذكرت، لكن مش إن أنزلنا وإنما قل هو الله أحد. صلاة الوصية سورة التوحيد الإخلاص، 13 الزلزلة، 15 قل هو الله. إذن الأحوط ترك هذه الصلاة. ليش؟ لأن الرواية عن زيد بن ثابت وقد عرفت حاله وأصله هذه الصلاة العامة، الشيخ الطوسي نقلها وين؟ في مصباح ولم يتعرض إلى الإفتاء بها فقهاء الإمامية من زمن الكليني أو الصدوق أو المفيد أو الطوسي، ولا توجد في كتبهم المعتبرة الفتوائية أو الحديثية، مضافا إلى ما ذكره السيد عبد العزيز السبزوي رحمه الله، لأن هذا شوية يتبقى استدلال، يعني إشارة، لأنه يحتاج شوية بيان، مطلب مزيد بيان، أن هذا الحكم أن الصلاة أربع ركعات، أول شيء ركعتين ثم أربع ركعات ثم أربع ركعات، هذه الأربع والأربع، هذا مخالف لإطلاق وعموم شنهم الروايات. عندنا عمومات، عندنا إطلاقات تنص على أنه ما عدا الفريضة صلاة اليومية ما تكون أزيد شنهو من ركعتين. نعم، ورد بالروايات المستفيضة إن لم تكن متواترة أن صلاة الوتر من صلاة الليل خاصة هي ركعة واحدة، وكذا بالنسبة إلى الوتيرة ركعتان من جلوس تعدان بركعة واحدة أو تصلى من قيام ركعة واحدة. وأما ما عدا ذلك في كتبنا الحديثية ماكو بعد حكي أنه صلاة أعرابي ما أعرابي. فمن هنا هذه الرواية سنية واضح، فمن هنا قال في الجواهر إن الأحوط ترك هذه الصلاة اللي هي صلاة الأعرابي، وسمها فيها بعض صلاة أعرابي، من لم يتفقه في الدين فهو أعرابي. الأعراب أشد كفرا، ولصلاة الأعرابي من التشهد والتسليم. عاد هني صاحب الجواهر راجع، بالمناسبة ذكر مصطلح الحكومة والورود، مصطلح الحكومة وحاكم قبل الشيخ الأنصاري، فهل مقام هذا؟ إذا تراجع في الجواهر في المجلد السابع صفحة 70، فهو أي هذا الخبر المرسل في الحقيقة حينئذ الحاكم على دليل الحرمة، يعني حرمة الزيادة على ركعتين في النوافل، شلون أنه لا صلاة إلا بطهور، بعدين يجي دليل حاكم كل شيء لك طاهر، حتى يقول لك بأن هذه الأدلة أدلة حرمة الزيادة على ركعتين محكومة لهذا الدليل الحاكم اللي يقول بأنه تصير صلاة 10 ركعات وهي نافلة. يعني هو تعرض لمصطلح الحكومة موجود في الجواهر قبل الشيخ الأنصاري، لكن الشيخ الأنصاري بلور هذا المصطلح أن دليل الحاكم، الدليل الحاكم يكون ناظرا إلى الدليل المحكوم. الخمر حرام، هذا دليل محكوم، ثم يأتي دليل الحاكم يقول الفقاع خمر استصغره الناس، يوسع من موضوع الخمرية. لا صلاة إلا بطهور، ثم يأتي الطواف بالبيت صلاة. بس هذا من باب الإشارة إلى أن هذا المصطلح موجود عند العلماء، وهو أستاذ الشيخ الأنصاري طبعا صاحب جواهر. ما علينا الآن. وبقي صلوات أخر ذكرها الشيخ طوسي رحمه الله في المصباح والسيد ابن طاووس رضي الدين ابن طاووس في تتماته تتمات المصباح يفعل منها بتسليم واحد أزيد من ركعتين. ترك المصنف الشهيد الأول رحمه الله والجماعة استثناءها لعدم اشتهارها أولا وجهالة طريقها من صلاة الأعرابي. هاي من وين مروي؟ أولا رواية مرسلة، وثانيا عن من؟ عن زيد بن ثابت الذي قد عرفت حاله بما لا يحتاج إلى مزيد بيان. وصلاة الأعرابي توافقها في الثاني، يعني في جهالة الطريق، حيث ذكر الشيخ الطوسي في التهذيب عن هذا الرجل أنه حكم بحكم الجاهلية بالنسبة للفرائض، ما كل مواريث ماكو فرائض، سهم مثلا الأب وسهم الأم إذا كانوا موجودين، وموجود هذا الفرائض مثلا الأب يكون لها الربع مثلا، أو الزوجة الزوج يكون له مثلا شنو في الفرائض، الزوج يكون له مع وجود الأولاد تفضلوا الربع، الزوجة مع وجود الأولاد كلها شنو ثمن، هاي يسموه الفرائض، فريضة من الله، آيات قرآنية مو بحثنا الآن. فيقول بأنه حكم بحكم الجاهلية لأنهم يجيبوا روايات أقضاكم علي وأفرضكم زيد، لأنه أعرف بالفرائض والمواريث وما أدري شنه من الروايات اللي خارج عن محل الكلام الآن. فيقول لك صلاة الأعراب هذه اللي ما لها أصل عندنا وفي مذهبنا وفي كتبنا الحديثية، لا الكتب الأربعة ولا حتى غير الكتب الأربعة من كتب أحاديث وروايات وأخبار، توافق شنو هذه الصلوات اللي ما نقلها الشهيد الأول بعدم اشتهارها، في عدم اشتهارها وفي جهالة طريقها، توافقها وين؟ في جهالة الطريق، طريق مجهول، إذن رواية ضعيفة شلون نفتي بها؟ زين، هذا تمام الكلام في الفصل الأول. عن شنو الفصل الأول؟ عن أعداد الصلاة، أعداد الفرائض والنوافل اليومية والرواتب اليومية. الفصل الثاني في شروط الصلاة وهي سبعة. الأول الوقت، والمراد هنا وقت اليومية، وقت الصلوات الخمس اليومية، مع أن السبعة شروط، سبع يعني مثل الوقت، القبلة، المكان، ساتر الصلاة، الإسلام لا تصح الصلاة إلا من المسلم، لا تصح من الكافر، فهذا المراد بالشروط اللي هي السبعة. الفصل الثاني في شروط الصلاة وهي سبعة. الأول الوقت، مواقيت الصلاة، أوله الوقت في الحديث، أوله رضوان الله وآخره عفو الله، يصلي أول الوقت رضوان، إذا صار آخر الوقت أو غفران، أوله رضوان الله وآخره عفو الله، والعفو لا يكون إلا عن ذنب، مرسلة الفقيه. وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، من خارج الكتاب تبركا نذكر بعض الآيات والروايات. وقال عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك هو الزوال في صحيحة زرارة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، مشهودا أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، سجل صلاة الصبح. والمراد هنا وقت اليومية. طبعا الروايات المأثورة مختلفة، في ذلك. اليومية من الصلوات الخمس اليومية، مع أن السبعة شروط لمطلق الصلاة، يدخل وياه شوية في قيل وقال مباحثة جدلية، مع أن السبعة هي شروط لمطلق الصلاة. يعني شو مطلق الصلاة؟ يعني غير الصلوات اليومية من بقية الصلوات اللي عددها. شنو قال؟ قال صلاة الجمعة اعتبرها من غير اليومية. قال بعد الملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة، صلاة العيدين، أموات وغير ذلك، اللي هي كم؟ ست أو سبع أو خمس لزم الغيبة على التفصيل. والمراد هنا وقت اليومية اللي ورد في صحيحة أبان: كنت صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام، رواية في الهامش، بالمزدلفة، فلم المزدلفة المشعر الحرام، فلما انصرف التفت إلي فقال: يا أبان، الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. وله عنده عهد به، وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقي الله ولا عهد له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. في من لا يحضره الفقيه، مرسلة، هذه مرسلة الفقيه وموجودة في الوسائل، بس الآن ما أقدر أذكر لك له الصفحة والرقم لأنه يأخذ علينا وقت. وعندنا رواية مرسلة جميل بن دراج عن أبي جعفر عليه السلام: أيما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة فصلاها لوقتها فليس هذا من الغافلين. إشارة إلى أن تعاهد أوقات ومواقيت الصلوات الخمس، هذا اللي يقول لك في الدعاء: اللهم نبهنا من نومة الغافلين. من يتعاهد المحافظة على مواقيت الصلوات الخمس اليومية فليس من الغافلين. نعم. وغير ذلك من الروايات اللي مثلا هذه الرواية فيها كلام، يعني عبارات زي ما يقول شديد اللهجة، أنه إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول: حفظتني حفظك الله. وإذا ارتفعت في غير وقتها، شوف غير وقتها، بغير حدودها، هم في غير الوقت وبغير الحدود والشرائط والأركان والواجبات، رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله. هذا اللي يحكي عنه علماء العرفان، أنه هناك تمثل أعمال وتجسم أعمال، وتتمثل للإنسان الصلاة في عالم البرزخ والقبر. هذه الرواية مثالها إشارة إلى تلك المعاني العرفانية. راجع مهذب الأحكام السيد عبد العلى السبزواري. والمراد هنا وقت اليومية، مع أن السبع شروط لمطلق الصلاة غير الأموات، غير صلاة الأموات في الجملة، لكن بعدين بيرجع أن هذه في الجملة بتكلف وتجوز، يدخل إياها في مباحثة جدلية واقعا، فنمر على العبارة. فيجوز عود ضمير شروطها، أي شروط الصلاة، إلى المطلق، مطلق الصلوات أو الصلاة، لكن لا يلائمه تخصيص الوقت باليومية. يعني في العنوان لما قال الفصل الثاني في شروط الصلاة وهي سبعة، الأول الوقت، يعني يكون أعم وفقط خاص بالصلاة اليومية، إلا أن يؤخذ كون مطلق الوقت شرطا وما بعد ذكر الوقت مجملا من التفصيل حكم آخر لليومية. ولو عاد ضمير شروط الصلاة إلى اليومية لا يحسن، لعدم المميز مع اشتراك الجميع، أي جميع الصلوات في الشرائط، بقية الصلوات حتى الصلاة على الميت ميرد لها ساتر صلاتي، ميرد لها استقبال قبلة وغير ذلك من الشروط. مسلم اللي يصلي على الميت ولا كافر؟ مسلم. فهذه الشروط السبعة إشارة إلى مثل القبلة، مثل ساتر الصلاتي، مثل المكان مباح غير مغصوب، وأمثال ذلك. هذا المراد من الشروط مضافا إلى الوقت الذي هو محل الكلام الآن، مع اشتراك الجميع جميع الصلوات في الشرائط بقول مطلق، إلا أن عود الضمير في شروطها إلى اليومية أوفق لنظم الشروط بقرينة تفصيل الوقت. راح يفصل اليومية، فللظهر كذا مثلا زوال الشمس، فللظهر زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل، وللعصر الفراغ من الظهر إيه وغير ذلك، وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية، وللعشاء الفراغ من المغرب وغير ذلك مما يأتي بيانه وتفصيله في هذا المقام. بقرينة تفصيل الوقت وعدم اشتراط الوقت للطواف، هذا الواحد يصلي صلاة الطواف بعد أي وقت يصلي ركعة صلاة الطواف ما لها وقت محدد، وصلاة الأموات والملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة إلا بتكلف وتجوز. ولهذا قول الشارح رحمه الله شيء ثاني في الجملة، هذا المراد من هذا القيد هو التجوز، يعني على سبيل المجاز. وعدم اشتراط الطهارة من الحدث والخبث في صلاة الأموات، والحال أنه لا صلاة إلا بطهور، وهي أي الطهارة من الحدث والخبث أحد السبعة من شروط الصلاة. صحيح أنه مثلا بالنسبة إلى الحدث لا يشترط في صلاة الأموات، لكن من الخبث شلون؟ على كل حال بالنسبة إلى بعض الصلوات، صلاة الجمعة مثلا يكون أوضح مثال وإشكال، فالمطلب واضح، وهي الطهارة من الحدث والخبث في صلاة الأموات غير مشروطة، وهي أحد السبعة. واختصاص اليومية بالضمير مع اشتراكه، أي اشتراك الجميع في الشرائط، لكونها أي لكون الصلاة اليومية أو الصلوات اليومية الفرد الأظهر، يعني المصداق الأتم من بين الصلوات الواجبة والأكمل، مع انضمام قرائن لفظية بعد ذلك. على شنه قرائن لفظية؟ على كون المراد هو خصوص الصلوات اليومية الخامس، وفيه نظر لا يحتمله هذا المختصر. الغرض قال الآن يشرع في بيان مواقيت وأوقات الصلوات الخمس. فللظهر من الوقت زوال الشمس اللي ورد في الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوكها يعني شنو؟ زوالها. احنا قبل ما ندخل بالتفاصيل لأن بعضها شوية إلى حد ما تبعث على الملل والسأم، حديث عن الأبراج وبرج الجدي وبرج السرطان وكذا، حمل الثور جوزة السرطان ورعى السنبل الميزاني ورعى أو ورمى عقرب بالقوس جديا نزح الدلو أبحر الحيتان، حديث عن الأبراج، وإن كان في الآيات القرآنية إشارة والسماء ذات البروج وزينا السماء الدنيا بمصابيح. الأفضل والأنسب فقط أن أقرأ لكم في نهاية الدرس مال اليوم عبارة الماتن الشهيد الأول في بيان شنه مواقيت الصلوات الخمس، ثم ندخل بالتفاصيل. قال فللظهر زوال الشمس المعلوم بزيد الظل يعني بزيادة الظل بعد نقصانه أو انعدامه. وللعصر الفراغ منها أي من الظهر ولو تقديرا، بمعنى لو كان في أول الزوال شرع في الظهر كان يفرغ منها ولكنه لم يصلي الظهر. وللعصر الفراغ من الظهر. قال وتأخيرها يعني صلاة العصر إلى مصير الظل مثله أفضل، وتأخير صلاة العصر إلى مصير الظل مثله أفضل. ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب اختيارا. وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية، وقت المغرب ذهاب الحمرة المشرقية. وللعشاء الفراغ من المغرب ولو تقديرا على نحو ما قرر في صلاة الظهر مع العصر. ثم قال وتأخيرها أي العشاء إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل. ثم وقت صلاة الصبح. قال وللصبح طلوع الفجر الصادق. ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب اختيارا، ووقت العشاءين إلى نصف الليل يعني اختيارا، ويمتد وقت صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. الآن إذا حبيت نرجع إلى عبارة الشارح في وقت بعد، قال فللظهر من الوقت زوال الشمس، هذا هو المشهور بل هو الإجماع مجمع عليه بعد آيات وروايات. من ذلك قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. وللأخبار المعتبرة الكثيرة في ذلك، فمنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر. وفي رواية ثانية إلا أن هذه قبل هذه. يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.